بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في شرح العقائد النسفية الإمام تفتزاني رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين، اللهم آمين. هنبدأ من أين مولانا؟ واجبة المنة. نعم، عزيز الكلمة العبارة التي ورؤية الله تعالى بالبصر جائزة في العقل واجبة بالنقل. هذا هو الايه المتن العقلي. وقد ورد الدليل السمعي بإيجاب رؤية المؤمنين لله تعالى في دار الآخرة. يبقى من جهة النقل الحكم هو ايه؟ انها واجبة، ومن جهة العقل انها جائزة. ولما قال في الجوهرة وجائز رؤية الإله بالأبصار فهو يتكلم عن الدليل العقلي، أما من ناحية النقل واجبة، يعني يجب الإيمان بها. يلا يا شيخ محمد. قال المسلم الكشاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله عليه وسلم في رؤية شيخنا في دار النعيم: ورؤية الله تعالى بالبصر جائزة في العقل واجبة بالنقل. وقد ورد الدليل السمعي بإيجاب رؤية المؤمنين لله تعالى في دار الآخرة. أما الكتاب فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يعني هذا دليل واضح وصريح، وليس فيه لا احتمال ولا تأويل معوج كما ذهب إلى ذلك المعتزلة. وأما السنة يعني هيأتي بالأدلة السمعية من الكتاب والسنة. نعم. وأما السنة فقوله عليه السلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وهو مشهور رواه 21 من أتابر الصحابة. وهنا التشبيه: إنكم سترون ربكم كما ترون، يعني ليس تشبيها للمرء أي لله سبحانه وتعالى بالقمر، وإنما هذا تشبيه رؤية برؤية. إنكم سترون كما ترون، فالتشبيه واقع على إيه؟ على هناك مشبه به وهناك إيه؟ المشبه. كما ترون هذا هو الإيه؟ هذا هو المشبه به، وسترون يعني يشبه رؤيتنا خلاص برؤية الإيه؟ القمر. يعني تشبيه رؤيا برؤيا وليس مرئي بمرئي. نعم. وأما الإجماع فهو أن الأمة كانوا مجمعين على وقوع الرؤية في الآخرة، وأن الآيات الواردة في ذلك محمولة على ظواهرها، ثم ظهرت مقالات المخالفين وشاع. يعني مذهب أهل السنة نحمل الآيات التي وردت في الرؤيا على ظواهرها، لا نقول بتأويله. وهنا جماعة السلفية يمسكون يقولوا أنت بتأول، أصلا مذهبك هو التأويل في الصفات، وتقول اليد هي القدرة، وتقول الوجه هو الذات، لماذا لا تؤولون في الرؤيا كما تؤولون في الصفات؟ لأنه طالما العقل يجيزهم لم يفهموا ذلك. في مسألة الرؤية العقل لا يحكم باستحالتها، أما في الجسمية والجهة وقضية الصفات العقل يحكم باستحالتها، فلا بد من التأويل. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. أما مسألة الرؤية فلا يحيلها العقل، إنما العقل يحيل الجسمية ويحيل الجهة إلى غير ذلك. أما الرؤية فهي ليست محالة. فلماذا نؤول؟ متى نلجأ إلى التأويل؟ إذا كان الأمر ممتنع عقلا، أما هي جائزة عقلا. وزد على ذلك أنه وردت النصوص من القرآن والسنة بإثباتها. نعم. وأما الإجماع فهو أن الأمة كانوا مجمعين على وقوع رؤية في الآخرة، وأن الآيات الواردة في ذلك محمولة على ظواهرها، ثم ظهرت مقالة المخالفين وشاعت شبههم وتأويلاتهم. وأقوى شبههم من العقليات أن الرؤية مشروطة بكون المرئي في مكان وجهة ومقابلة من الرأي. يعني من أجل هذه الشبه حكموا باستحالتها. وأول النصوص وأقوى الشبه العقلية أن الرؤية مشروطة بكون المرء في مكان وجهة ومقابلة من الرأي وثبوت مسافة بينهما، يعني بين الرأي والمرء، بحيث لا يكون في غاية القرب ولا في غاية البعد، واتصال شعاع من الباصرة بالمرء، يعني من العين، من الباصرة المراد بها العين الباصرة. وكل ذلك محال في حق الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن عندهم شروط، إذا لم تتحقق الشروط تنتفي الرؤية. يعني أول شيء يكون المرء في مكان، والله تعالى ليس له مكان باتفاقنا واتفاقهم، وليس في جهة، وليس في مقابلة من الرأي، وليس هناك مسافة. يبقى إذن في هذه الحالة انتفت الشروط، ينتفي المشروط. هذا أقوى الشبه. والجواب على على هذه الشبهة القوية التي تعتبر من أقوى شبههم، والجواب منع هذه الاشتراك الذي أشار بقوله فيرى لا في مكان ولا على جهة من مقابلة أو اتصال شعاع أو ثبوت مسافة بين الرأي وبين الله تعالى. يبقى الجواب منع الشروط، تمام، لا إثبات الشروط ونفي المشروع، فإن هذا محال، لأن المشروع لا يوجد بدون شرطه، وجود المشروط بدون الشرط محال. يبقى إذن نثبت الرؤية وننفي الشروط. طيب، ومن أين جاءوا بهذه الشروط؟ أن المرء يكون في مكان ويكون في جهة ويكون في مقابلة وتكون هناك مسافة، جاءوا بها من شيء واحد، وهو قياس الغائب على الشاهد، وقياس الغائب على الشاهد فاسد. يعني هم يعني توهموها بسبب قياس الخالق سبحانه وتعالى على المخلوق، لأنك كمخلوق أو كإنسان لكي ترى لابد يكون في مسافة وفي جهة وفي مقابل، هذا صحيح لازمة، لكن لمن؟ للحادث وليس للقديم سبحانه وتعالى. فكيف نقيس الغائب، يعني من غاب عن إدراكنا وعقولنا وهو ليس كمثل شيء، كيف يقاس على الشاهد؟ فقياس الغائب على الشاهد فاسد. وقد يستدل على عدم الاشتراك برؤية الله تعالى إيانا وفيه نظر، لأن الكلام برؤية بحاسة البصر. وقد يستدل على عدم، يعني قلنا الجواب منع الاشتراك، طب احنا كيف نمنعه؟ قال لك ممكن نستدل على عدم الاشتراك برؤية الله تعالى إيانا، يعني هو تعالى يرانا وهو ليس في جهة. كما أنه سبحانه وتعالى يرى عباده وهو ليس في جهة، فكذلك العباد يرونه وهو وهم في جهة وهو ليس في جهة. وقد يستدل على عدم الاشتراط لأنهم المعتزلة لا ينفون أنه تعالى يرانا، إنما ينفون أننا نراه، طب كيف تتحقق رؤيته على مذهبهم وهو ليس في جهة؟ المفروض لا يرى، بناء على قاعدتهم لا يرى ولا يرى، لكنهم لا يقولون بأنه لا يرى، وإنما ينفون إيه؟ الرؤية من العباد لا منه. وفيه نظر، يعني في هذا الاستدلال نظر، يعني ليس على إطلاق، لأن الكلام هنا بالرؤية بحاسة البصر، يعني العباد يرونه بأبصارهم، أما هو تعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، تثبت له صفة البصر والسمع ولكن لا كما تثبت للعباد. فإن قيل لو كان جائز الرؤية والحاسة سليمة لوجب أن يرى، وإلا لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة لا نراها. يعني إن قيل لو كان المولى تبارك وتعالى تجوز رؤيته بس بشرط سلامة الحواس، يبقى في هذه الحالة لا بد أن يرى. لوجب، يعني كلمة لوجب أن أصبح لازم يرى، لأنه إذا لم يرى وهو موجود والحواس سليمة يبقى معناها ممكن يكون وإحنا جالسين كده معانا ناس تسمع الدرس ولا نراها، أو في جبل موجود معنا ولا نعرفه، لجاز أن تكون بحضرتنا جبال شاهقة لا نراها. وإنه سفسطة، يعني هذا الكلام يشبه إيه؟ سفسطة. قلنا ممنوع، فإن الرؤية عندنا بخلق الله تعالى ولا تجب عند اجتماع الشرائط. يعني صحيح الشرائط دي هذه بيسموها أهل السنة، اللي إنه يكون المرء في مكان وفي جهة وله حيز بالنسبة للمخلوق، يعني هذه شروط عند أهل السنة عادية لا تجب عند اجتماعها الرؤية، لأن الرؤية عندنا بمحض خلق الله تعالى، يمكن تتحقق الشروط ويحصل مانع لا نرى، وممكن نرى مع غير تحققها، لأن الشروط أو التلازم بينها أمر عادي ليس عقليا، ولهذا بيقول قلنا ممنوع. فإن الرؤية عندنا ليست الرؤية عندنا كما هي عندهم، عندهم يعني اتصال أشعة، عندهم يعني إذا كانت الشروط والعين مفتوحة والشيء موجود وهو في مقابلة وليس بعيد فلا بد أن يرى، لكن نحن لا نقول بذلك، نقول يمكن أن يرى، يعني يجوز أن يرى ويجوز أن لا يرى. فعندنا الرؤية ليست واجبة، يعني ليست لازمة عند اجتماع الشرائع، وإذا يقول لك إذا اجتمعت الشرائع يبقى لابد أن يرى، فإذا لم يرى يبقى في هذه الحالة يجوز أن تكون معنا جبال شاهقة ولا إيه ولا نراها. يلا نصر. ومن السمعيات قول يعني وأقوى شبههم من السمعيات، يعني الشبه اللي قلناها دي فين؟ شبه عقلية. حننتقل إلى شبههم السمعية، يعني كما أن لهم، هم لا يقولون شبه عشان تبقى عارف، يقولون أدلة نسميها شبه، يعني ومن أقوى أدلتهم من السمعيات قوله تعالى. ومن السمعيات قوله تعالى لا تدركه الأبصار، والجواب بعد تسليم كون الأبصار للاستغراق، يعني كون الأبصار للألف واللام في الأبصار للاستغراق، يعني جميع الأبصار تمام كده، لكن ممكن تكون الألف واللام للعهد، يعني مثلا الأبصار المعهودة لأبصار الكافرين لا تدرك مثلا، ده إذا فسرنا إنه الإدراك معناه الإيه الرؤية، لو سلمنا الاستغراق فدلالته على مطلوبكم غير مسلم، لأن قولنا تدركه الأبصار دي موجبة كلية، إذا دخل عليها النفي ارتفع الإيجاب الكلي تمام، وصار المعنى لا تدركه الأبصار على سبيل سلب العموم وليس عموم السلب، يعني معناها لما يسلب العموم يبقى الإيجاب الجزئي، يبقى معناها لا ينافي أن بعض الأبصار تدرك، كما تقول ليس كل حيوان إنسانا، فهذا اسمه سلب العموم وليس عموم السلب، يعني معناها ليس كل حيوان إنسان، يعني معناها بعض الحيوان إنسان وبعضه ليس إنسان، لكن مطلوبهم يتم لو كان النفي في الآية على جهة عموم السلب، يعني قال لا تدركه الأبصار. الإشكالية جت منين؟ من الألف واللام، هل هي للاستغراق إذا هنا جميع الأبصار، ولا هي القضية موجبة ودخل عليها النفي فارتفع الإيجاب الكلي؟ يعني مثل لو قلنا لا تدركه جميع الأبصار، يعني بعضها يدرك. والجواب بعد تسليم كون الأبصار كون الأبصار، يعني الألف واللام في كلمة الأبصار، وإفادة عموم السلب لا سلب العموم، وكون الإدراك، يعني لو سلمنا أن الألف واللام للاستغراق وأنها تفيد عموم السلب لا سلب العموم، فهمتوا الفرق بين عموم السلب؟ يبقى عموم السلب يعني معناها استغراق النفي، أما سلب العموم ده معناه نفي جزئي، نفي جزئي وإيجاب جزئي، وإفادة عموم. يعني لو كان هذا يفيد عموم السلب لا سلب العموم، وكون الإدراك هو الرؤية مطلقا، يعني مين قال لكم أنه نفي الإدراك هو نفي الرؤية؟ يعني قد يكون بينهما عموم وخصوص، يعني مثلا هل الإدراك هو الرؤية ولا أن الرؤية نوع من الإدراك؟ لا، الرؤية على وجه الإحاطة بجوانب المرء، فالرؤية اللي هي على وجه الإحاطة بجوانب المرء هي التي تسمى إدراكا، أي لا نسلم أن الإدراك هو الرؤية مطلقا، بل الإدراك هو الرؤية على وجه الإحاطة. يعني مثلا الآن نحن نرى السماء ولا ننكر رؤيتنا، أو لا ينكر علينا أحد أننا نراها، لكن لا ندركها، لأن الإدراك هو الإحاطة بجوانب المرء. نرى البحر ولكن لا ندركه، لأن الإدراك معناه أن ترى جميع جوانب البحر وحدود البحر، فالإدراك لا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية، لأن الرؤية الإدراك اللي هو الرؤية اللي هو الإحاطة، ونحن نثبت الرؤية اللي هو الانكشاف ولكن ننفي الإحاطة. يعني الله تعالى لم يقل لا تراه، إنما قال لا تدركه. وهناك فرق بين الإدراك وبين الإحاطة اللي هي الرؤية اللي فيها البقى. واجتمع في قوله تعالى، مثلا عشان أفرق لك بين الإدراك وبين الرؤية، في قوله تعالى فلما ترى الجمعان، أثبت الرؤية، والرؤية وقعت، حصلت أن هؤلاء يرون هؤلاء وهؤلاء يرونها، ولكنه نفى الإدراك. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، كلا على الإدراك، مش على على أنه وقع الترائي بينهما، لكن انتفى الإدراك، مفهوم؟ يبقى إذا لو كانت الرؤية هي الإدراك، يبقى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إن خلاص أنتم تم أدركتم، لكن قال كلا، يعني كلا يعني أنتم لستم بمدركين، لكن لم يقل لهم لستم بمرئيين، يبقى الإدراك غير غير رؤية. والجواب بعد تسليم كون الأبصار للاستغراق وإفادة عموم السلب لا سلب العموم، كون الإدراك هو رؤية مطلقا الرؤية على وجه الإحاطة وفي جوانب المرء، أنه لا دلالة فيه على عموم الأوقات والأحوال. يعني هل النفي اللي في الآية ده عام في جميع الأوقات؟ ممكن تقول لا تدركوا الأبصار في الدنيا، مش في عموم الأوقات الدنيا، أو مثلا يدرك في حال دون حال، لكن ما الذي جعلكم تجعلون النفي عاما يستغرق الأوقات والأحوال. يعني مثلا لو قلنا ما فيش إدراك ممكن نقوله في بعض الأوقات يعني في الدنيا، أو في بعض الأحوال يعني في الآخرة عند الميزان عند كذا. لما ثبت أن الرؤيا في الجنة يعني في حال دخولك الجنة، ليس في جميع الأحوال وليس في جميع الأوقات، لأن في الدنيا لم تحدث وإنما تكون في الإيه في الآخرة. مفهوم ولا لسه؟ وقد يستدل بالآية على جواز الرؤيا، إذ لو امتنعت لما حصل التمتع بنفيها، كالمعدوم لا يمدح بعدم رؤيته لامتناعها، وإنما التمتع في أنه يمكن رؤيته ولا يرى للتمنع والتعزز بإجابة فيها. يعني ممكن نستدل بالآية على جواز الرؤية لا على نفيها، إذ لو امتنعت، لو كانت هي مستحيلة لا تقع، يبقى يعني لم تنع التمدح بنفيها. يعني مثلا لو أنك مثلا تنفي عن نفسك أنك تصعد إلى السماء أو تمشي على الهواء، فكيف تمدح نفسك بما هو ممتنع أو غير جائز؟ إنما لو كان الأمر جائزا وأنت ترفعت عنه، هنا يأتي التمدح. يبقى في هذه الحالة كيف يمدح يعني نفسه بنفيها وهي أصلا مستحيلة؟ يبقى زي مسألة يعني أنت بتمدح نفسك بالعفو عن فلان، هذا بشرط أن تكون قادرا على عقابه، أما إذا كنت عاجزا وتمدح نفسك بالعفو فهو أصلا لا تستطيع أن تعاقبه، يبقى لا يحصل هذا، يعني لا يحصل التمدح بنفيها إلا إذا كانت جائزة. كالمعدوم لا يمدح بعدم رؤيته لامتناعها، لأنه أصلا المعدوم لا يرى، فلا يمدح بأنه لا يرى لأنها هي ممتنعة، إنما التمدح في أنه يمكن رؤيته ولا يرى للتمنع والتعزز بحجاب الكبرياء، لأنه تعالى احتجب عن العقول واحتجب عن الأبصار، لأنه تعالى متعزز متقدس. فيبقى هنا في مدح بنفيها، فالمدح بنفيها معنى هذا أنها جائزة، لأن لو كانت لا تجوز لا يمدح نفسه بنفيها. مفهوم ولا مش مفهوم؟ وإن جعلنا الإدراك عبارة عن الرؤية على وجه الإحاطة بالجوانب والحدود، فدلالة الآية على جواز الرؤية بل على تحققها أظهر. وإن جعلنا الإدراك، يعني قلنا الإدراك هو عبارة عن الرؤية، لكن ليس رؤية مطلقة، وإنما رؤية على وجه الإحاطة بالجوانب والحدود. يبقى الآيات تدل على جواز الرؤية وتنفي الإحاطة اللي هو الإدراك، بل على تحققها أظهر، لأن المعنى أنه مع كونه مرئيا لا يدرك بالأبصار لتعاليه على التناهي والاتصاف بالجوانب والحدود. يعني هو تعالى يجوز رؤيته تمام، وهو تعالى مرئي، طب لماذا لا يدرك بالأبصار؟ لأن الأبصار محدودة تدرك المتناهي، وهو تعالى غير متناهي، وتدرك من اتصف بالحدود والجوانب، وهو تعالى ليس بمحدود، فلأجل هذا لا يرى. إنما الرؤية جائزة أو لا جائزة؟ خلاص وضحت الأخيرة دي. ومنها أن الآيات الواردة في سؤال الرؤية مقرونة بالاستعظام والاستنكار، يعني من ضمن ومنها يعني من الشبه اللي تمسكوا بها أن الآيات الواردة في سؤال الرؤية مقرونة بالاستعظام والاستكبار. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يبقى معنى هذا كأنه الرؤية غير جائزة وممنوعة منعا شديدا، ولهذا اللي يسألها يقرن سؤاله بأنه ارتكب يعني إثما كبيرا أو عاند عنادا شديدا. فالجواب أن ذلك لتعنتهم وعنادهم في طلبها لا لامتناعها، يعني قرن أمر سؤالهم بالاستعظام والاستكبار لأنهم تعنتوا. من أين جاء التعنت؟ قالوا لموسى لن نؤمن لك، هذا تعنت حتى نرى الله جهرة، وهذا تحد. فوقع الاقتران بالاستعظام والاستكبار على التعنت والعناد لا على أنها ممتنعة، وإلا لمنعهم موسى عليه السلام عن ذلك كما فعل حين سألوا أن يجعل لهم إلها. مش قالوا سيدنا موسى يجعل، هذا أمر مستحيل وممنوع، فسيدنا موسى منعهم من ذلك وقال لهم بل أنتم قوم تجهلون. يبقى لو كانت هي ممتنعة كان سيدنا موسى منعهم من ذلك، وهذا مشعر بإمكان الرؤية في الدنيا، ولهذا اختلف الصحابة. ولهذا اختلف الصحابة في أن النبي عليه الصلاة والسلام هل رأى ربه، يعني طبعا احنا قلنا هي جائزة لكنها كونها تقع في زمن دون زمن أو في الآخرة لا في الدنيا، هذا معناها أنها ممكنة خلاص. ولهذا الخلاف هنا في اختلف الصحابة في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ليلة المعراج، وهذا اختلاف يدل على أنها ممكنة وجائزة لأن الاختلاف في الوقوع. فلو كانت غير جائزة أو ممتنعة لما اختلفوا في وقوعها، فالاختلاف في أن يعني معناه كأنهم آمنوا وصدقوا بأنها ممكنة وجائزة، لكن قالوا طب هي صحيح جائزة لكن هل وقعت أو أنها ستقع أو أنها لا تقع أو لن تقع، لكن الجواز اتفقوا عليه خلاص. إذن ليس كل جائز واقع، ولكنه كل واقع فهو إيه؟ فهو جائز. فهذا الاختلاف في الوقوع دليل على الإيه؟ على الإمكان. ولكن أهل السنة حكموا بأنها لم تقع في الدنيا بأكملها منذ خلق الله الخلق إلى أن تقوم الساعة إلا ليه؟ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى خصه بما لم يكن لأحد سواه من الخصائص. ومن هذه الخصائص العظمى أنه رأى ربه سبحانه وتعالى في ليلة الإسراء والمعراج بعيني رأسه، وهذه من خصوصيات المصطفى. ومن ادعاها يعني بعد ذلك فلا يصدق. وكانت في قصة في بغداد أن رجلا زعم في أيام أو في زمن سيدنا عبد القادر الجيلاني كان يقول إنه يرى الله تعالى ببصره، وثبت عليه ذلك والشهود وهو معترف به، فحكم القاضي أو الخليفة بقتله. فلما سمع سيدي عبد القادر وسأله بعض الأسئلة أن هذا الرجل من أرباب الأحوال يعني غلب عليه حال، فلم يفرق بين الرؤية القلبية وبين الرؤية البصرية، اختلط عليه الأمر مع شدة الأنوار وقوة التجليات. فلما سأله عن بعض الأشياء قال الإمام سيدي عبد القادر إن الرجل يعني لم يستطع العبارة، يعني لم يعرف العبارة الصحيحة، إنه شاهد الله تعالى أو رأى الرؤية القلبية، وهذه لا خلاف في جوازها، ولكنه لم يستطع أن يعبر، عبر عن يعني عبر بالبصر وأراد البصيرة. فقال والله الرجل قال والله ما أردت إلا هذا. القاضي غير حكمه وحكم بسلامة عقيدته ونجى الرجل من القتل ببركة سيد عبد القادر لأنه لم يرد لكنه غلب عليه حال فلم يستطع أن يعبر التعبير الصحيح. يبقى الرؤية الاختلاف في وقوعها هذا كما قال يعني بعض أهل السنة هذا وللمختار دنيا ثبتت خلاص يبقى هي ثبتت للمصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا أما غيره مهما كانت منزلته ورتبته فإن الرؤية تكون له في الآخرة لا في الدنيا. وأما الرؤية في المنام فقد حكيت عن كثير من السلف السلف واقع لهم كثير والإمام أحمد رضي الله عنه ورد أنه رأى المولى أكثر من 99 مرة لكن كل هذه رؤى منامية ولا خفاء للرؤية في المنام في أنها نوع مشاهدة يكون بالقلب دون العين ولهذا يقول قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون فالرؤية القلبية أو الرؤية المنامية لا منازعة فيها ولكن طبعا بالنسبة لرؤية الله سبحانه وتعالى في المنام جاء أنه في طبعا احنا عارفين مقام الألوهية مقام جليل ومقام محترم فلا يحدث فيه جرأة أو تطاول أو انتقاص كما يحدث ممكن يحدث من بعض الناس لكن هذا نادر لكن الذي هو محتاج إلى حماية وصيانة وسياج قوي هو مقام النبوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر فربما تساهل الناس في حقه ولهذا في أحكام للنبوة لم تكن للألوهية ليه لأن الألوهية في غنى عنها يعني مثلا بالنسبة لأسماء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي توقيفية باتفاق لربما أحد يتساهل أو يعني يجرؤ فيسميه بما لا يليق أو يصفه بأوصاف فيها تغزل أو فيها يعني مثلا الإنسان نفسه يأنف أن واحد يقولها له مثلا يا أحمر الخدين أو مثلا يعني جميل الشفتين يعني هذا يعني لأن العرب كانوا ينظرون إلى الغزالة كانت من أجمل الحيوانات ومن أجمل أنه فيها حور في عين الغزال وفيها يعني شكلها جميل في العين كده والقامة والرشاقة فكانوا يعني يتغزلون أي إنسان له يعني جمال أو يعني هيئة حسنة يشبهونه بالغزالة فيقع منهم كلام لا يليق في جانب هم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لكن العبارات تخونهم فكان سيدي علي وفا يقول مثلا في القصيدة المشهورة سبحان من أنشاه من سبحاته سبحات وجه يعني أنوار وجه بشرا بأسرار الغيوب يبشره قاسوه جهلا بالغزال تغزلا وأرى المشبه بالغزالة يكفر هذا وحقك ما له من مشبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس يشبه به لأنه أعظم وأجمل المخلوقات يعني هذا وحقك ما له من مشبه وأرى المشبه بالغزالة يكفر يأتي عظيم الجهل في تشبيهه لولا لرب جماله يستغفره فعلى جمالك بالكمال جلالة فيها لأهل الكشف سر مضمر يعني الله تعالى صان جمال النبي صلى الله عليه وسلم بالجلال والكمال حتى لا يفتتن فيه كما وقع ذلك بالنسبة لسيدنا يوسف عليه السلام مع أنه سيدنا يوسف أعطي شطر الحسن والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي الحسن كله فلماذا لم تقع فيه الفتنة كما لأن جماله صين بالجلال بجمال سترته بجلال هام واستعذب العذاب هناك يعني مثلا ممنوع وهذا باتفاق أهل العلم تسمية النبي صلى الله عليه وسلم او وصفه باسم الا باذن، يكون ورد في حديث او ورد في القرآن الكريم. فاسماء النبي صلى الله عليه وسلم توقيفية باتفاق بخلاف اسماء الله، فقيل انها توقيفية وقيل غير ذلك. ليه؟ لان مقام الالوهية كما قلنا مقام عظيم تملأ عظمته القلوب، فلا تكون هناك جرأة، بخلاف النبي بشر يتغزل فيه ويصفه بمحاسن ومفاتن قد لا يسمح الإنسان لنفسه أن يوصف بها. لهذا هو السر أنه أسماء النبي توقيفية بخلاف أسماء الله، قيل فيها يعني في خلاف. كذلك من نظائر هذا وأشباهه أنه بالنسبة للتفرقة بين النبي صلى الله عليه وسلم بين مقام النبوة ومقام الألوهية، أنه المالكية عندهم أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ولو تاب، بخلاف سب الإله. يعني لو تاب التوبة تنفع في الآخرة، إنما في الدنيا لا، لأنه عشان نحمي مقام النبوة ما حدش يتجرأ يقول لك بعد ما أسب النبي صلى الله عليه وسلم أتوب أو أستغفر، لا، وبعد كده حيفتح باب التطاول فيبقى كده إيه، سقطت القدسية وسقطت المهابة، فمنع سدة الذريعة. ده رأي المالكية. النبي صلى الله عليه وسلم قال على عبد الله بن خضل لما قالوا له ده يعني لاذى بالكعبة وتاب وأناب وهو قد سب النبي وقال فيه كلاما شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ده متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه وهو إيه يلوذ بالحرم أو يلوذ بالإيه بالكعبة. فاستدل المالكية على أنه ساب النبي يقتل من غير كلام حتى ولو تاب، بخلاف ساب الإله. يبقى إذن شوف تفرقة، يعني هل معنى كده مقام الألوهية أعظم يعني أقل؟ لا، مقام النبوة مش هو اللي محتاج للحماية والقدسية، بخلاف مقام الألوهية لا يفعل هذا إلا مجنون بالنسبة للإله، لا يتجرأ. إنما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم بشر، ممكن الناس تتساهل بالنسبة إيه يعني حتى المغفلين الوهابية لما يجي ينفوا الخصائص عن النبي صلى الله عليه وسلم يروح مسكين في الإيه في البشرية، يمسك لك في الآية يقول إنما أنا بشر، هذه يا أيها المغفل يا أيها الجاهل يا أيها الغشيم، هذه بتنفي إيه بتنفي الألوهية. الحصر هنا إنما أنا بشر لنفي الألوهية لا لنفي الخصوصية أو المزية أو الأفضلية. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله. الأمر الثاني في النظائر والأشباه، قلنا الأمر الأول أنه تفرق بين من يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وله ابن تيمية له كتاب في هذا، كتاب مهم اللي هو الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء بهذه الأحكام القوية الشديدة. الأمر الثاني هو إيه؟ أنه الشيطان يمكن في المنام يتمثل بالإله ويقول لك أنا ربك وأحللت لك الحرام، ولكنه يمنع من أن يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أولا التمثل بالإله يعرف كذب الشيطان، لأن الإله ليس له مثيل وليس له شبيه، فإذا قال لك أن الله تعرف أنه كذاب. إنما إذا قال لك أن النبي وجاءك بأنوار ومعه الصحابة ومعه سيدنا، وفي الحالة دي ممكن تقع في المصيدة وتعتقد أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان لا يتمثل به بصورتي، من رآني فقد رآني، لكن ممكن يتمثل بالإله. وأنت كمؤمن موحد تعرف أن الله منزه ليس بجسم وليس له صورة ولا حد، فتعرف أنه الشيطان، أو ممكن تعرف مثلا من خلال كلامي. حصل هذا مع سيدنا عبد القادر الجيلاني، الشيطان قال له أنا ربك، وقال له أحللت لك الحرام وافعل ما شئت، قال اخسأ يا ملعون، قال كيف عرفتني؟ قال إن الله لا يأمر بالفحشاء. يبقى أي مقام يحتاج إلى صيانة وحماية؟ مقام النبوة مقام الألوهية مش محتاج. فلأجل هذا كانت هذه الأحكام للنبوة وليس للألوهية. في أمر ثاني غير كذا، وهو إيه تفرق بين مقام الألوهية ومقام النبوة، أنه مقام النبوة يحرم نداء النبي أو مخاطبته باسمه بخلاف الإله، تقول يا الله من غير أي، إنما الرسول لا يجوز أن تقول يا محمد، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يبقى يحرم نداء النبي باسمه. أما الله تعالى يا الله، وأنت عندما تقول يا الله ليس استخفافا ولا عدم تعظيم، ده قلبك كله مملوء بالتعظيم، فلا يحتاج مقام، لأنه الله دي علم على الله، هي الكلمة كلها تعظيم، فلو حطيت فيها شيء ثاني بخلاف النبوة، شوف كده الخطاب لم يقل له يا محمد، إلا لتجرأ الأعراب أو البدو أو المجسم والمشبه لتطاول يا أيها الرسول، بل جاء نص بمنع مخاطبته كما يخاطب بعضنا بعضا، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له. فلأجل هذا رؤية الله في المنام ممكن يدخلها الشيطان، أو بخلاف رؤية النبي، من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتك. ونكتفي بهذا حتى ندرك صلاة المغرب، ومسألة موضوع خلق أفعال العباد ده موضوع يحتاج إلى طول بال وإلى وقت أطول. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلين.